حد يعرف يقول لي نوع من الأنواع الأسماء المبنية؟ وبعضه الآخر أول من أول والاسم منه كده والاسم منه أي بعضه متمكن وهو معرب جار على الأصل وبعضه الآخر وبعضه الآخر غير متمكن غير متمكن وبعضه الآخر غير متمكن وهو مبني جار على خلاف الأصل وإنما بني يبنى ما تفرقش يبدأ أو بني يبنى لشبه فيه من الحرف متعلق بالحروف لشبه فيه من الحروف متعلق بقوله مدني أي مقرب له أي مقرب له واحترز لا خلينا فيه عن شيء مقرب له ابن مالك يقول ايه وليس منه معرب وايه ومبني ليه مبني ابن مالك لشبه من الحروف مدني مدني يعني ايه قريب مقرب جم ادنى يعني لو قال داني يعني قريب مدني يعني مقرب يبقى بيحصل فيه شبه بيقرب ليش شبه من الحروف مدني لكلمة من الحروف متعلقة بايه بمدني يعني لشبه مقرب من الحروف فهمت يعني ايه من الحروف متعلق بقوله مدني لشبه مدني من الحروف يعني لشبه مقرب من الايه من الحروف. طيب الشيخ السيوطي قال ايه في الشرح؟ قال وانما يبنى الاسم لشبه مقرب من الحروف. تفيد من كلمه انما حص ايوه الله ينور عليك انما ده عندنا بيسموها عادة ايه حص وقص نعم. يبقى انما يبنى الاسم لشباب الحروف يعني لا يبنى الاسم الا لشباب الحروف يبقى ما عندكش اسم مبني الا لانه يشبه الايه حص. يبقى لماذا تبنى بعض الاسماء لشبهها بالحروف اي شبه ولا شبه المقرب شبه المقرب يبقى لو كان شبه بعيد لا تبنى لا تبنى تبقى على عربة صح؟ يبقى عشان كده قال لك ان شبه من الحروف ايه؟ مدن مش اي شبه ده شبه مقرب طيب طب بنقول الحاجة اشمعنى الشبه الحروف هو لو الاسم مش ممكن يشبه الفعل؟ قلنا لو شبه الفعل مش مبني مش مبني هيبقى معرض طيب شبه الفعل ليه اللي يشبه الحرف يبنى واللي يشبه الفعل ما يبناش الناطق حرف البناء طب الاصل في الفعل بناء معظم الحروف مبنيه كل الحروف مبنيه ولكن فيه من الافعال ما يعرب طب انا كده هنلف حوالين بعضينا ليه لان اللي يعرب الافعال بيعرب لانه يشبه الاسم ما تجيش تقول لي بقى عشان كل عشان بعض الافعال معربه انا بقول لك الاسم اشرف الاسم ما أشرف مش فارق ماشي بس لما أشرف جاي الاسم أشرف من الفعل ومن الحرف فنقول له أنت لما تيجي تروح عند الحرف بتنزل من نفسك فتتعرض إنك تبنى صح؟ طيب ليه لما بينزل نفسه يروح عند الفعل ما بتبنيهش ما بنظرش منيه؟ نقول له ايه؟ لان الاسم والفعل مشتركين من قريب، اما الاسم والحرف مشتركين من بعيد. فاكرين لما قلنا الكلمة اما ان تدل على معنى في نفسها او لا؟ الثاني الحرف، نحن خرجنا حرف اهو، يبقى الكلمة لو دلت على معنى في نفسها دي هتشمل ايه؟ الاسم والفعل. يبقى الاسم والفعل اقرب لبعضهم من مين؟ من الحرف. يبقى هنا اشتراك الاسم مع الفعل في الجنس القريب ولا في الجنس البعيد؟ قريب. لكن اشتراك الاسم مع الحرف في الجنس البعيد. الاسم يشارك الحرف ايه في كون كل منهما كلمة، صح؟ اشتراك في الجنس العام البعيد. لكن الاسم مش يقرب للفعل في ايه او يشترك مع الفعل في ايه؟ فكل منهما كلمة تدل على معنى في نفسها، يبقى اشتركوا في الجنس الايه؟ القريب. فيقول لك والله انت لما تروح للي بعيد عنك قوي يبقى انت كده نسيت نفسك خالص فتبني، لكن لما تروح للي قريب منك شويه ها يعني انت لو مثلا لو لا قدر الله دخلت خناقه، ليه الخناقه؟ دخلت فيه انت مش فعل لا جمل ولا ناقه، بس كل الحكاية ان انت واحد بيتخانق فرحت وقف معاه وخلاص. تلام كده ولا ما تلامش؟ تلام جدا ولا تلام بس؟ تلام جدا جدا. لكن لو دخلت لقيت واحد ابن عمك بيتخانق انت ما تعرفش تتخانق عشان بس احكي معاه وخلاص، تلام ولا ما تلامش؟ تلام. بس لو مش جد مش جد، يبقى لو وقفت مع ابن عمك هتلام بس لو خفيف، لكن لو انتم واحد ما تعرفوش خالص خلاص هتلام لو مش شديد. طب انت حركت في الموضوع زي كده الاسم، نقول الاسم اخوه الفعل وابن عمهم الحرف، او نقول الاسم ابن عمه الفعل والحرف بعيد عنه خالص، صح؟ خدر شويه ضعيف، فنقول له لو انت وقفت مع الفعل هنلومك بس مش قوي يعني، يعني مش هنديك مش هنمنع منك الاعراب، هنديك الاعراب عالي بس هنمنع منك التنويه خاصه ودن يعني. لكن لما تروح تقف مع الحرف ماليش عن الحاجة خالص. انت لو شايف؟ أيوة. الكلام ده هيصرح به الشيخ بس بطريقة علمية بقى بيمثلها كده بصورة، لكن هو الشيخ هيقول بعد كده بطريقة علمية. يبقى لماذا تبنى بعض الأسماء لشبهها بالحروف بس شبه إيه؟ مقرب. مش أي شبه، نعم. شبه مقرب من الحروف. تمام. تفضل. أي مقرب؟ أي مقرب له واحترز به عن غير المدن وهو ما عارضه ما وهو ما عارضه وما عارضه ما يقتضي الإعراض. يعني إيه؟ يعني ليه قال لشبه مدن؟ ليه ما قالش شبهه بس؟ ليه ما قالش أي شبه من حرف؟ ما قالش في قريب ممكن يكون في شبه بعيد شوية، معروف إن الاسم يشبه الحرف كونه كلمة، يبقى هما إيه لا ينفكان من شبه، بس لو ما يكون شبه قريب قوي نقدر ايه نبنيه، لكن لو شبه بعيد ما نقدرش ايه نبنيه. طيب يعني ايه زي ايه كده شبه بعيد؟ يقول لك مثلا زي كلمة اي، زي كلمة ايه؟ اي. اي تستعمل استفهامية وتستعمل شرطية، اي تستعمل استفهامية وتستعمل شرطية. مين يجيب لي اي استفهامية؟ أي البيوت دخلت؟ أي البيوت دخلت؟ نعم. أي ما لا بديت أي ما دي. طبعاً يغير أي سيد مثلاً. كل إيه اللي هي تصل سيدنا. أي إنسان. سيدنا سليمان بيسأل. تعالى يا مقرن. أيكم يأتيني بعرشها؟ من فيكم جاهي استفهامي؟ أيكم جادت هذه إيمانة؟ أيكم جادت هذه إيمانة؟ المنافقين والبعض عندك ربنا بيسأل أي الفريقين أحق بالآن؟ يعين إيه؟ تمام؟ جميل جدا. وبتستعمل أي شرطية؟ أي كتاب، أي كتاب تقرأ؟ زي أي كتاب تقرأ؟ تستفهم صح؟ وإذا قلت على أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى. هنا أي تستعمل استفهامية وتستعمل شرطية، هي كل نستعمل استفهامية وتستعمل شرطية معناها انها تشبه الحرف، بدليل ان كل اسماء الاستفهام مبني مبني وكل اسماء الشرط مبني ما عدا مين ما عدا اي مش معنى اي يقول لك والله هي وان كانت تشبه الحرف الا ان هناك شيئا ابعدها من شبه الحرف وهو ايه تغيير العلامه لا انها ملازمه للاضافه الله. ولازمه للايه الاضافه والاضافه من خصائص مين الاسماء فهي كانت رايحه ناحيه الايه الحرف تشبيه اهو شبه مقرب لكن جاء الاضافه ها بعدت عن شبه الحرف لذلك هي الوحيده المعربه من ادوات الاستفهام وادوات الشرط واما من وما واين ومهما والكلام ده كله مبني على طول ليه لان اشبهه الحرف شبه مقرب ولم يوجد ما يعارض ولم يوجد ايه ما يعارض لو جينا كتبنا كلمتين دول قلنا اسماء الاستفهام مبني ليه؟ لأنها تشبه لأنها قريبة الشبه بالحروف صح؟ طيب فلماذا لم تبنى أي الاستفهامية؟ لأن يوجد ما يعارض أيوة لوجود ما يعارض هذا الشبه يوجد ما يعارض ايه؟ طب ايه هو ما يعارض هذا الشبه؟ وهو لزوم الإضافة لزوم الايه؟ الإضافة التي هي من خصائص مين؟ من خصائص الأسماء يبقى صار الشبه بعيدا ولا قريبا؟ يبقى صار الشبه بعيدا فلذلك ايه؟ قريبا تمام؟ وكذا أي مع أسماء الشرط أي مع أسماء الايه؟ أسماء الشرط أسماء الشرط كلها مبني ليه للشبه المقرب من الايه من الحروف طب ايش معنى اي من ذات معربة لوجود عارض لوجود عارض ها يعارض شبه ولزوم الإضافة فهو من خصائص الايه الأسماء ويجي لنا حاجات زي كده مثال تاني عندك هذان وهاتان أسماء الشرط بتتبنى سبيل هذان وهاتان أسماء إشارة صح؟ طب أسماء الإشارة كلها مبنية ولا معربة؟ مبنية كلها مبنية طب إشمعنى هذان وهاتان؟ يبقى إن أسماء الإشارة كلها مبنية إذا تشبه الحرف شبه مقرب طب إشمعنى هذان وهاتان؟ لك لأن هذان وهاتان فيهما تثنية تثنية تثنية من خصائص مين؟ من الأسماء فلذلك هم أخذوا الإعراب بعيد عن مين عن كل الفالجات يبقى ليه الشبه ما صارش فيهم لان الشبه بعيد بعيد مش مقرب ايه اللي خلاه بعيد صوره الايه التثنيه او التثنيه اللي فيه تمام كلام جميل جدا يبقى لما يقول لي لشبه من الحروف مدني اي لشبه فيه في مين في الاسم شبه فيه يعني في مين فلس من الحروف مقرب متعلق بقوله مدني مدن اي مقرب له واحترز مين اللي احترز؟ ابن مالك ابن مالك به بكلمه ايه؟ مدني احترز يعني ايه؟ حط شرط كده قال لك لازم يكون الشبه شبه ايه؟ مدني اذا لو كان الشبه غير مدني ها؟ لا يبني الشبه غير المدني لا يبني اهو الشبه غير المدني لا يبني زي ايه زي هذان وهاتان وزي اللذان واللتان وزي اي دي كلها تشبه ولا لا تشبه تشبه الحرف ولكن ايه من بعيد ليه لان في حاجه عرضت هذا الايه تمام اتفضل يا سيد احترز به المغير المدني وما عارضه ما يقتضي الاعراب كأي في الاستفهام والشرط فإنهما أشبه في الحرف أشبه في الحرف في المعنى لكن عارضه لزومها لزومها لكن عارضه لزومها الإضافة لزومها الإضافة خلاص كده خلصت الفكرة طيب يجي سؤال بعد كده في أي شيء يشبه الاسم المبني الحرف. فاحنا كده عرفنا ان الاسم المبني يشبه الايه الحرف، يشبهه في قال لك يشبهه في ثلاثة أشياء وقيل أربعة، وقيل إيه؟ لكن صوت عدوا من كام؟ ثلاثة. قال لك يا إما شبه وضعي، يا إما شبه معنوي، يا إما شبه استعمالي. يا شبه وضعي، شبه معنوي، أو شبه إيه؟ استعمالي. والشبه الاستعمالي قال من ثلاث أنواع: شبه نيابي، وشبه افتقاري، وشبه إهمالي. هيفسر الكلام ده كله. احنا نقول الاسم المبني يشبه الحرف، يشبه في ايه واحد من انواع الشبه دي. فتقدر تقول انها خمسة تفصيلا او ثلاثة ايه اجمالا. خلاص ابن عقيل عندهم اربعة بس. طيب هل يبقى جمل لها واحدة ضمن الأربعة؟ أهمل الإهمالي ويفصل الاثنين تاني. ماشي؟ هل يلزم أن يشبه الاسم المبني الحرف في كل هذه الأنواع؟ يعني الاسم المبني لازم يشبه الحرف في الأنواع دي كلها، ولا يكفي أن يشبهه في واحد منها؟ يكفي أن يشبهه في واحد منها. طيب نقول إيه؟ لا، بل يكفي أن يشبهه في إيه؟ في واحد منها. كيف نشبه في واحدة؟ يبقى لو شبه شبه وضع بس يبقى نبنى، يبقى يبنى، شبه معناه بس، شبه نيابي بس، افتقاري بس، إهمالي بس، ده كله يتسبب في إيه؟ في بناء الاسم. ده معنى قوله فيما بعد إيه؟ ويكفي ويكفي في بناء الاسم شبهه بالحرف من وجه واحد من وجه واحد. يبقى يكفي ان ليه يشبه الحرف من كم وجه؟ من وجه واحد، علشان يوم، علشان ايه يوم. فهنا الواحد ممكن يسألك، هو احنا خدنا العلوم الصرف قبل كده صح؟ العلوم الصرف يشبه مين؟ الفعل. الفعل بيسموه أماكن غير أمكن. طيب إمتى الاسم يمنع من الصرف؟ إذا لم ينوم، إذا أشبه الفعل في إيه؟ في علة واحدة ولا فعلتين؟ فعلتين. طيب قال لك طب اشمعنى المشبه الحرف علة واحدة يبني وما يمنعش من الصرف إلا إذا أشبه الفعل فعلتين؟ ممكن برضو نفس التعليل اللي احنا قلناه ده بعيد عن الاسم مع الفعل قريبان، اما اسم مع الحرف بعيدان. فلما يروح البعيد يبقى مقرب جدا، بعيد جدا عن ايه؟ عن اصل وانحط ومحتمل. اما الاسم والفعل فهما اخوان، فهما ايه؟ اخوان، وقد يشتبهان كثيرا ما يشتبهان. فلذلك لا يخرج الاسم عن اصله الا اذا اشبه الفعل شبها ايه قوية، والإشباه في فرعيتين على الأقل. صح كده؟ تمام. تفضل سيدنا. ويكفي في بناء الاسم أو في فرعية أو في فرعية تقوم مقام فرعيتين، أو نقول أو في علة تقوم مقام العلة. صح كده؟ ويكفي في بناء الاسم شبهه بالحرف من وجه واحد بخلاف منع الصرف. منع الصرف. أنا سيدنا في الموضوع الإعمال دول. طب ليه ما أعمل الصف هنقول لما لو نفسر الشبه الإهمالي وبعد كده نقول إيه لأهمل. لخلاف منع الصرف لابد من شبهه بالفعل من وجهين، وعلله ابن الحاجب في أماليه. أماليه كتاب تكتب لابن الحاجب اسمه الأمالي أو أمالي ابن الحاجب. أمالي جمع إيه؟ إملاء، يعني هو كان بيملي والناس بتقول. موجود هنا؟ موجود. تمام. يبقى ابن الحاجب في أماليه فكر في الموضوع ده. ليه الاسم لما يشبه الحرف حاجة واحدة بس يبني، ولما يشبه الفعل ما يقدرش يبنيها مصرف إلا فعلتي. ها هذا بقى بأن الشبه الواحد بالحرف، أن الشبه الواحد بالحرف يبعده عن يبعده عن الاسمين. ويقاربه مما ليس بينه وبين الاسم مناسبة إلا في الجنس العام مناسبة إلا في الجنس الأعم وهو كونه كلمة يقول لك فيه ليه الاسم إذا أشمل حرف يبنى سواء كده كلام الحج بيقولي بقى إن الشبه الواحدة بالحرف شبه الاسم بالحرف يبعده عن الاسمي بعد خرص عن ايه الاسمي ويقربه مما ليس بينه وبين الاسم مناسبة اللي هو مين الحرف بقرب الحرف والحرف ما فيش بينه وبين الاسم أي مناسبة إلا في الجنس العام إيه هو الجنس العام إن كل واحد بينه كلمة الحرف كلمة والاسم كلمة هي دي صلة القرابة الوحيدة من كلمة بين الايه بالاسم والحرف فاحنا بعدناه خالص عن أصله وقررنا مما ليس له بينه وبينه ايه مناسبة ولذا لابد له من أن يكون بعيدا بعلتين يعني الفعل لكي لأنه قريب من الفعل بالضبط أما الفعل فلابد عشان تبعده خالص من علتين على الأقل أما الحرف فهو كده بعيد عنه فيكفي إلا واحد أو يكفي شبه واحد أحسن وشبه وشبه الاسم بالفعل وشبه الاسم بالفعل وإن كان نوعا آخرا إلا أنه ولو كان نوعا آخر وإن كان نوعا آخر هو مين اللي كان نوع آخر الفاعل يعني شبه الاسم بالفعل ما هو برضه شبه والفعل نوع آخر فكان برضه يتبين زيه أيوة. نقول له بقى إلا أنه ليس في البعد عن الاسم كالحرف مين بقى لأنه ليس في البعد الفعل لأنه إلا أن الإيه الفعل ليس في البعد عن الاسم كالإيه كالحرف يبقى الفعل مش بعيد أو عن الحرف عن الاسم زي ما الحرف بعيد أو مجرد ما يروح الاسم عن الحرف يديني أما الفعل ما تقدرش تطلعه وطلع الاسم من مكانه لأنه مش بالفعل إلا لو كان الشبه إيه قوي فلذلك يحتاج فيه إلى إيه إلى علتين على الأقل وما تقدرش تبنيه برضه ما تقدرش إيه تبنيه وإنما تمنعه من الصرف طيب يقول بعد الاسم عن الحرف فلتكون هذه برضه علة مع العلة الأخرى كأنها تقوم مقام علة وفهم من حصر المصنف علة البناء في شبه الحرف فقط عدم اعتباري غيره وسبقه إلى ذلك أبو الفتح هنقول لك إن شاء الله وغيره وإن قيل أنه إنه لا سلف له في ذلك بعد فعل القول على طول تكسر يعني يقال إن يقال إن قلت إن قد قال إن قيل إن يقال إن صح؟ بعد القول تكسر الهمزه خلاص وان قيل انه لا سلف له في ذلك هو بيقول لك فهم من حصر المصنف عله البناء في شبه الحرف فقط عدم اعتباره غيره يعني المصنف اللي هو مين ابن مالك عنده كم سبب لبناء الاسم كم سبب لبناء الاسم انه ثلاثه يا سيدي هو هذا واحد البعض شبه الحرف المصنف حصر علة بناء في شبه الحرف صح ولا يفهم منه انه لم يعتبر غيره من الايه من الاسباب يعني ممكن يكون بعض العلماء قال لك ايه لا ده اسباب بناء الاسم 1 2 3 4 5 ابن مالك قال لك لا ده هي علة واحده طيب هل ابن مالك كان اول من قال بهذا ولا سبقه غيره سبقه بالفتح طبعا السيوطي واللي بيقول سبقه بالفتح ماشي ابو الفتح مين أبو فتح ابن جني اسمه يعني أبو فتح ابن جني اسمه كده أبو فتح عثمان ابن جني أو عثمان ابن جني ده عالم كبير جدا من علماء اللغة اللي هو ابن جني بتاع اللي هو التعريف اللغة في الأول أيوه صح تمام يبقى ابن جني ابن جني ده مشهور جدا لا مش شيء ده معتاد أبو فتح عثمان ابن جني أبو فتح عثمان ابن جني اللي هو معلش الدنيا الثانية لياتي بعد القيلة تكسر همزة إن بعد القول عموما بعد القول تكسر همزة إيه همزة يبقى هل ابن مالك هو أول من قال إن العلة الوحيدة لبناء الأسماء هي شبه الحروف لا

عبقرية دماغه في التمثيل بتاعه على طول. الشبه الوضعي في اسمين جيب تاني جاب لك واحد مبني على حرف واحد تاني مبني على ايه على حرف تمام. ثاني ده وهما التاء ونا فانهما اسمان وبني لشبههما بالحرف فيما هو الاصل ان يوضع الحرف عليه. فهمنا عليه كده الشبه الوضعي؟ نعم. طيب بيجي ده يستشكل بحاجه صغيره. يبقى انت كده يا شيخ بتقول ان المفروض اي اسم مكون من حرفين او من حرف واحد بحكمه مبني انه يشبه مين؟ حرف. الحرف شبه ايه؟ وضعي. وضعي. طب ما احنا عندنا كلمة أب وأخ وأخ الأسماء الخمسة ويد ودم وفم يعني على حرفين هي ومع ذلك معربة ولا مبنية؟ لما لم تبنى مع أنها على حرفين؟ بالإضافة ردت. شوف بقى الشيخ يقول لك إيه؟ قول يا سيدنا. العبارة الصغيرة اللي وهما في اسم وهما التاء ونا فإنهما إثمان وبني لشبههما جبهما الحرف فيما هو الأصل أن يوضع الحرف عليه ونحو خلص لا عليه خلص عليه. العبارة الأولى قال يبقى بعد كده ونحو يد يد يد ودم أصله ثلاثة بس خلاص كده العبارة خلص. يبقى ونحو يد ودم أصله ثلاثة يا ممكن يا اخوي اسمع يا ده الاستشكال زي ما حكيت لحضراتكم كده. الاستشكال بيقول ايه بقى؟ بيقول كل اسم على حرفين او حرف هل هذه شريطه؟ نعم. هل هذه شريطه لكان ان يبنى له ان يكون مضاف على حرف او قال بقى دي كلها انواع شبه شبه. احنا عندنا الحرف هو اللي بيوضع على حرف او حرفين. اما الاسم يبقى ثلاث حروف فمن فوق الفعل ثلاث حروف فمن فوق يبقى المفروض ان لو لقينا اسم ينزل على الاصل بتاعه ويبقى حرف او حرفين خلاص يبقى كده اشبه الايه؟ الحرف. ولا بد له من البناء. فكل اسم على حرف او على حرفين او حرف يجب بناؤه لشبهه بالحرف شبها ايه؟ وضعيا صح؟ دي القاعدة. السؤال بقى فلما لم تبنى يد دم اخ اب مع انها حرفان؟ كانت من معربة لمبنية يد ودم واخ واب معرب. طب ليه مع انها حرفين؟ قال ايه بقى؟ ونحو يد ودم أصله ثلاثة. يد ليه يعني يد ودم وأخ وأب هما في الظاهر اثنين لكن في الأصل ثلاثة. يبقى نقول له الجواب بقى بكلمة بتاع كلمة يد ودم إن يد ودم وأخ وأب ظاهرها حرفان لكن أصلها كام؟ ثلاث. بدليل ان انت لما بتجمع يد بتقول ايه؟ اي ولا اي دي؟ اي رجعنا ليه المحذوف. ولما بتجمع دم بتقول دم ولا دماء؟ دماء الالف رجعنا الحمزة المنقلب على الواو المحذوف. لما بتيجي تثني اخ بتقول ايه؟ اخان ولا اخوان؟ اخوان رجعنا الواو المحذوف. ولما تثني اب بتقول أبان ولا أبوان؟ أبوان. أبوان. يبقى هو ثلاثة ولا ثلاثي؟ واحد يشوف منه حرف. طب لما حظي؟ لما حظي؟ في اعتباطا أو تخفيف. لكن هل ده بقى ما يخرجوش بحيث كده؟ لا يخرجوا. لأن احنا بنقول أن يكون موضوعا. يعني أصلا يكون أخو. يعني أخو أخو. وأب أصلا أبو. وياد أصلا يدي. وده أصلا دمو. هذا كله من حذف منه الإيه؟ خذ من الحرف الثالث بتاعه تخفيفا تمام. فهنا يبقى الكلمات دي ثنائيه ولا ثلاثيه؟ فلذلك يا معرب تستحق الاعراب ولا ما تستحقش؟ تستحق الاعراب. شوف الاستشكال وجوابه. ساق الاستشكال وجوابه كم كلمه بقى؟ اربع كلمات. ونحو يد ودم اصلهم ثلاثه. فهمت الشغل الوضعي؟ جميل.

شارك في خصيصته المعنوية فصار إيه؟ لازم بقى في الحالة دي يبنى للشبه المعنوي المعنوي. طب ده زي ايه كده؟ قال لك هو انت مش عندك اسماء بتدل على الشرط، يبقى كل اسماء الشرط تتبين. عندك اسماء بتدل على الاستفهام، يبقى كل اسماء الاستفهام تتبين. لو عندك اسماء تدل على التمني تتبين لكن ما فيش. لو عندك اسماء تدل على النداء تتبين لكن ما فيش. لو عندك اسماء تدل على التنبيه تتبني لكن ما فيش. لو عندك اسماء تدل على الاشاره تتبني، وكل اسماء الاشاره مبنيه. يبقى من الشبه المعنوي او من الاسماء المبنيه للشبه المعنوي اسماء الايه؟ اسماء الشرط والاستفهام والاشاره. اسماء الشرط والاستفهام والايه؟ والاشاره. بس يقول لك ايه بقى؟ اسماء الشرط في حروف شرط ولا فيش؟ في. زي مين؟ الان و الان ولو صح. يبقى اذا كل اسماء الشرط تشبه مين؟ تشبه ان ولو. في بقى شبه معنوي. طيب اسماء الاستفهام في حروف استفهام ولا فيش؟ في اللي هو زي هل الهمزه وهل. يبقى اذا كل اسماء الشرط تشبه الهمزه وهل لانه ما بحروف الشرط. شبه ايه؟ كل اسماء الاستفهام تشبه الهمزه وهل لانه دي حروف ايه؟ استفهام. شبه معنوي. شبه ايه؟ معنوي. طيب اسماء الاشاره في حروف اشاره ولا فيش؟ لا ما فيش. ما فيش حروف ايه؟ اشاره. يبقى اسماء الاشاره تشبه حرف موجود ولا حرف غير موجود؟ حرف غير موجود. تشبه حرف غير موجود. شبه ايه؟ شبه معنوي. يبقى مبنيه ولا مش مبنيه؟ ليه؟ ما أشبهت الحرف في خصيصة من خصائصه المعنوية هو أنه يدل على معنى جزئي غير مستقيم. طب إيه الحرف؟ مش موجود بس تشبه. تمام؟ قدم عن الكلام اللي هنجيله شوية. تفضل كده سيدنا. وكالشبه وأن يكون أصله ثلاثة وكالشبه المعنوي بأن يكون الاسم متضمنا معنى من معنى معنى من معاني الحروف من معاني الحروف سواء وضع لذلك المعنى حرف ام لا. جميل. يبقى سؤال المعنى ده له حرف او ملوش حرف؟ فالاول ده اللي هو ايه؟ اللي هو وضع له حرف. المعنى الذي وضع له حرف. كما في مثل فانها اسم وبنيت تضمنها معنى معنى ان الشرطيه وهمزه الاستفهام. جميل. يبقى كلمه متى مبنيه ولا معربه؟ اسم ولا فاعل؟ يبقى كلمه متى اسم مبني. ليه مبني؟ اشبه الحرف. قال لك اي اسم مبني لانه يشبه الايه؟ الحرف. طب شبه ايه؟ شبه ايه؟ معنوي. ازاي؟ قال لك لان متى دي حاجه من اثنين، يا اما استفهام يا اما شرط. صح. وكل من الاستفهام والشرط دي معاني الحروف ولا معاني الاسماء؟ معاني الحروف. يبقى اذا متى تشبه الحروف شبه معنوي. طب ايه هي حرف الاستفهام الذي تشبهه متى؟ الهمزه. وايه هو حرف الشرط الذي تشبهه متى؟ ان. صح. يبقى انا بيقول لك ايه؟ كما في متى فانها اسم وبنيت لتضمنها معنى ان الشرطيه وهمزه الاستفهام. يبقى ان كانت متى استفهام تبقى شبه همزه الاستفهام، ان كانت متى شرط تبقى شبه ان الشرطيه. كده واضح؟ صح. طيب يبقى كده نستنتج ان كل اسماء الشرط مبني وكل اسماء الاستفهام برضو مبني. صح. هنستثني مين؟ هنستثنى أي. مش ذكرها من شوية؟ أيوه. قال لك كأي في الاستفهام والشرط. طيب ليش معنى أي؟ للزومها الإضافة. احنا قلنا الإضافة دي معارضة لشبه الإيه؟ خلاص؟ طيب في الشبه الوضعي، في الشبه الإيه؟ الوضعي طلعنا النتيجة بتقول إيه؟ كل الضمائر مبنية. كل الضمائر إيه؟ مبنية. طب ليه؟ قال لك الاصل في الضمائر ان توضع على حرف او حرف. نعم. الاصل في الضمائر ان توضع على حرف او ايه؟ حرف. زيها زي الحروف. زيها زي الايه؟ الحروف. طب ما احنا عندنا ضمائر ثلاث حروف واربع حروف وخمس حروف. قال لك ده يحمل على ده. ده يحمل على ده لان باب الضمائر ده باب واحد.

ولا بترفع ولا بتنص ولا بيرجع زي سوف وسوف لا بيرفع بينصب بيقول طب بيترفع بيتنصب بيتجرب الجسم ده يبقى ده اسمه ايه مطمئن يبقى دي ده اصل استعمال الحرف انه لا يستغنى عن جمله يعني يفتقر افتقار متوصل الى جمله انه يعمل ولا يعمل فيه انه قد يو هل الاسم بقى الاصل فيه كده لا الاصل في الاسم على الاستقرار لازم اسمه انه ايه لا يفتقر واذا افتقر ما يفتقرش في الجمله يفتقر الى مفرد صح طيب والاصل في الاسم انه يعمل فيه وقد يعمل الاصل في الاسم انه ايه يعمل فيه يترفع ويكنس ويجر وقد يعمل ممكن تلاقي اسم يرفع اللي بعديه او يجر اللي بعديه صح والاصل في الاسم انه لا يهمل يعني في حاجه اسمها اسم لا يعمل ولا يعمل فيه صح واسم المفعول ها واضح كده مش شايف يبقى كده شوف الحرف فين والاسم عكسه خالص لو وجدنا بقى اسم لا بالشيطان وقال له تعالى احنا نخليك مفتقر دائما الى جمع يبقى اشبه الحرف شبه ايه من جهه الافتقار زي اللازم الاسماء الموصوله بشيء مفتقر على جمله الصله لكل الاسماء الموصوله بين السبب ده لو لقينا اسم ضحك عليه كده وقال له تعالى احنا هنخليك تشتغل وترفع اللي بعديك وتوصل اللي بعديك والجر اللي بعديك محدش يقدر يخش عليك يقولك ولا يسوق ولا يرفعك يبقى كده ايه جبناه يشبه الحرف شبه ايه استعمال من جهه النيابه عن العمل وعدم تاكد نعم شبه النيابه صح او نجيب مثل اسم الفعل اسم الفعل بيرفع ويوصل ويجر ما يخفعش ولا يتنص ولا ينزل صح طيب الحاله الثالثه شبه الاهمالي نقول له تعالى احنا بقى نجيبك درج بقى لا ليك دعوه بحد ولا حد له دعوه بيك يعني لا ترفع ولا تنصب وتجر ولا تترفع ولا تنصب ولا تنجر يوافق فتقول له اه انت كده عارف مصيره بقت شبه الحرف المؤمن ده اسمه شبه ايه شبه استعمالي بس من جهه اللي شفت الثلاث طرق دول فهمتوها ده كلام جميل هو ده الاصل طب الشبه الاهمالي ده زي ايه الشيخ السيوطي هنا قال ان الشيخ ابن مالك في شرح الكافيه مثل له بفواتح السور الف لام ميم الاسلام حامي قال لك دي الاشياء دي لا تعمل ولا يعمل فيها مهمله زي الحروف المهمله عشان كده مبنيه وطبعا ايه وجه في الكلام لكن احنا نحب نمثلها باسماء الاصوات اسماء الايه الاصوات اسماء الاصوات دي زي ايه زي مثلا ها اس ح ع دي لا تعمل ولا يعمل ولا يعمل فيه خلاص كده مبنيه للشبه الايه الاهمالي مفهوم شيء يبقى احنا عندنا ايه استعمال الحرف او اصل استعمال الحرف في الثلاث حاجات دول اي اسم يشبه الحرف في احد هذه الاستعمالات يستحق الايه نعم طيب طلعنا كام نوع من انواع المبنيات الثاني طلعنا الاسماء الموصوله لو افتكر على جمله الصله هيطلع لنا اسماء الافعال لا تعمل ولا يعمل فيها ويطلع لنا اسماء الاصوات لنا لا تعمل ولا يعمل فيها ويطلع لنا الحروف المقطعه في اوائل السور يا ايش دي اسم ايش اصلا اي شيء خلاص ثم ايه خففت حصلت ايش تمام مفهوم كده مش شايف طيب هيدخل برضه في الاستقرار بعض الظروف التي لا تضاف الا الى الجمل بعض الظروف التي لا تضاف الا الى الايه زي حيث واذ كده قلنا بعض الظروف مالها مبنيه لانها ملازمه للاضافه الى جمله ولازم الاضافه الى ايه الى جمله نقول الكلام ده اتفضل وكالشبه الاستعمالي الاستعمالي بان يلزم طريقه من طرائق الحروف كنيابة له كنيابة له كنيابة له عن الفعل في العلن بلا حصول بلا حصول تأثر فيه بعامل كما في أسماء الأفعال فإنها عاملة غير معمولة غير معمولة على الأرجح نتكلم عن اسم الفعل أهو يبقى اسم الفعل يا شباب كله مبني ليه اسم الفعل كله مبني؟ لأنه يعمل ولا يعمل فيه يبقى يعمل ولا يعمل ايه فيه يبقى ده شبه ايه شبه نيابي اهو شبه ايه نيابي يعني شبه نيابي يعني ينوب عن الفعل في العمل يعني هو عن فعل في الايه في العمل، ولكنه لا يتأثر بالعوامل. انت عارف لو كان متأثر بالعوامل نقول يبقى يشبه الفعل، ما زي الفعل برضو الفعل بيعمل ويعمل فيه يبقى يشبه الفعل من اصل الاسماء، لكن كونه لا يتأثر بالعوامل بقى يشبه مين؟ الحرف. عشان كده بقى ايه بامر. تمام. على الارجح، كلمة على الارجح تفيد أن بعض العلماء يعتبرون اسم الفعل له محل من الإعراب، له محل من الإيه؟ يعني يعمل فيه ولا لا يعمل فيه؟ يعمل فيه. يقولوا بقى أنه في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، لكن هذا الرأي إيه؟ مرجوح. هذا الرأي إيه؟ مرجوح. إذا في حد هنسألهم طب هو مبني لي صح؟ يظن حلو. تمام؟ جميل جدا. ولم يرد على هذا العلم؟ هو لم ينقل إلينا. فضل شيء. وكافتقار له إلى جملة إن. إلى جملة؟ إلى جملة إن أفصل. إلى جملة إن أفصل. يبقى في حاجة اسمها شبه الافتقار بقى. يبقى اللي فات ده كان الشبه النيابي، وهذا اللي جاي شبه الايه الافتقار. واحنا قلنا النيابي والافتقار والاهمالي الثلاثه من شبه الايه الاستعمال. كما في الموصولات بخلاف افتقار، كما في الموصولات. هذا المثال. يبقى لو جينا قلنا الاسماء الموصوله، الاسماء الايه الموصوله كلها مبنيه ليه؟ نقول لانها تفتقر دائما افتقارا متأصلا الى جملة. ينفع اسم موصول من غير جملة صلة؟ لازم افتقر. يبقى ده اسمه شبه ايه؟ افتقار. افتقار بقى زي الحرف. الحرف ما يقدرش يبدأ اي معنى الا لو كان في ايه؟ في جملة. طيب وكذلك بعض الظروف، وكذلك بعض الايه اللي هي ملازمه الاضافه الى جمله زي حيث واذ واذا، دي برضه واجبه الايه واجبه البناء للشبه الايه الافتقاري الذي يجي بعدها ايه جمله. طب لو كانت مش مفتقره اصلا اصلا طب لو كانت مفتقره الى جمله بس مش افتقار اصلي طب كانت مفتقره افتقار اصلي بس مش الى جمله الى مفرد إلى مفرد تعرف. يبقى إذن عندنا الأسماء غير المفتقرة غير الإيه أو المفتقرة إلى جملة غير أصلي، يعني ممكن تضاف لجملة ممكن تضاف لمفرد، أو المفتقرة أصلا إلى مفرد لازم تضاف، بس تضاف لمفرد بس زي كلا وكلت صح؟ طيب كلا وكلت لازم تضاف بس تضاف لايه؟ لمفرد. فهل هذه معربة أم مبنية؟ دي كلها معربة. تمام؟ لذلك يقول الشيخ بخلاف افتقاره إلى مفرد كما في سبحان، معروف إن سبحان دي لازم يجيب عليها مضاف إليه، بس مفرد ولا جملة؟ مفرد. يبقى سبحان دي معربة ولا مبنية؟ معربة. معربة. تمام. أو افتقار غير متأصل. أو افتقار غير متأصل. يكون مفتقر لجملة بس مش يكون افتقار أصلي. وهو العارض كافتقار الفعل للفاعل. لا اعكسها بقى. كافتقار الفاعل للفاعل. احنا بنتكلم في بناء الأسماء. نعم. يبقى مين اللي مفتقر لمين؟ الفاعل يفتقر للفعل. ما تقدرش تجيب فاعل من غير ايه؟ من غير فعل. بس ده افتقار عارض ولا افتقار اصلي؟ افتقار عارض. اولا الفعل مفرد، ثانيا اللي ممكن يجي لك فاعل من غير فعل، يجي لك فاعل بعد اسم فاعل او بعد صفه مشبهه صح؟ فده افتقار غير اصلي، فلذلك الفعل معرض. تمام. افتقار الفاعل للفعل والنكرة لجملة الصفة، معروف ان النكرة بتحتاج جملة ايه صفة، بس هل دايما بتحتاج جملة صفة ولا احيانا؟ احيانا. يبقى ده افتقار غير اصلي صح. عشان كده الحاجات دي معربة ولا مبنية؟ معربة. معربة. أما المفتقر افتقار أصلي فتبنى. زي الأسماء الموصولة يبنى. خلاص والظروف المناسبة الإضافة للجملة دي مبنية على طول. طيب. وأعرب اللذان وأعرب اللذان واللتان لما تقدم. بس. يعني يقول لك الأسماء الموصولة كلها مبنية. ومسئل. صح؟ لما لم تبنى اللذان واللتان؟ لا برضو نفس مع افتقارهما لأنهما بمعنى التثنين والتثنين أصلي صح. والتثنين والخصاص مين؟ الأسماء. الأسماء اللذان واللتان كان المفروض تبنى لأن أسماء موصولة فتشبه الحرف شبه إيه؟ افتقار. لكن لأن فيها تثنين قال لك ماشي خليها معربة لأن خلاص الشبه بعد ما كان قريب بيع الثاني حتى لما تقدم ارجع الوافير في هذا الوافير. طيب كده قال الشبه النيابي والشبه الافتقار هم دول اللي ذكرهم ابن مالك. فالسيوطي بقى يقول ايه بقى؟ تتم. من انواع الشبه الشبه. من انواع الشبه الشبه الشبه الاهمالي. الشبه الاهمالي ده مش توكيد لفظ يا سيد. من انواع الشبه الشبه الاهمالي. تمام. طيب من انواع الشبه من اي انواع الشبه لفظي ولا معنوي ولا استعمالي؟ الاهمالي اللي هو شبه استعمالي مش احنا قلنا من انواع من الاصل الاستعمالي للحرف ان الحرف قد يكون مهملا يعني لا يعمل ولا يعمل فيه. نعم. شبه ايه استعمالي شبه ايه استعمالي ذكره في الكافيه. مين اللي ذكره في الكافيه؟ ابن مالك. إيه ابن مالك ذكر الشبه الاهمالي في الكافيه ومثل له في شرحها. نعم. ومثل له بشرحها ولا في شرحها؟ في شرحها. في شرحها. يبقى ابن مالك في الكافيه ذكر الشبه الايه الاهمالي ولما بيشرح الكافيه قال لك طب الشبه الاهمالي ده زي ايه؟ زي فواتح السور. ومثل له في شرحها بفواتح السور فإنها مبنية لشبهها بالحروف المهملة في كونها لا عاملة ولا معمولة. في كون لا عاملة ولا معمولة. خلاص يبقى فواتح السور ديت ايه؟ لا عاملة مبنية. طب مبنية ليه؟ شبه ايه؟ شبه استعمال من ناحية الإهمال. شبه استعمال في ناحية الايه؟ يعني ايه إهمال؟ يعني لا عاملة ولا معمولة. طبعا العلماء تعقبوا على هذا الأمر. مين اللي قال لك إن الحروف المقطعة في أول السور مش عامل ولا معمولة؟ أنت عرفت حقيقة معناها؟ إحنا نعرف إن ألف يعني ألف ولام يعني لام ومين يعني ميم وراء يعني راء وصاد يعني صاد. لكن العامل فيها الله يعلم به. صح؟ إذا ما نقطعش إنها عاملة أو مش عامل ما نقطعش إنها معمولة أو مش معمولة. فالأصوب إنه يمثل بإيه؟ باسم الصوت. باسم الايه الصوت. فان اسم الصوت متفق على العلماء انه ايه لا عامل ولا معمول. يبقى ده يدخل في الشبه الايه الاهمالي. عرفت ليه ابن عقيل ما ذكرش الشبه الاهمالي؟ تمام. يمكن لا تمام وممكن يذكر الشبه الاهمالي ويمثل ليه بال ممكن بس هو الشيخ رحمه الله ما ذكرش الكلام. تمام. الشيخ بقى ابن عقيل هنا قال ايه بقى؟ قال وحاصل البيتين ان البناء يكون في ستة ابواب المضمرات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال والأسماء الموصولة. تمام؟ طبعا إيه؟ فات عليه بعض الظروف والاسم لا والبناء وما إلى ذلك. طيب ده كلام على اسم المين؟ المبني. طب هو ما إيه هو الاسم المعرب؟ حافظين البن بيقول إيه؟ معرب الأسماء ما قد سلم من شرع الحرب. يبقى ما هو الاسم المعرب الذي لم يشبه كأرض وسمة. وسمة ولا وسمة؟ وسمة عشان هي وسمة بس عشان البيت وزن البيت. طب ما هو وزن البيت سمة زي سمة. لا هو ممكن قصده سمة اسم سمة اسم واحدة مثلا ولا لا؟ هو أرض كان يناسبها سمة بس لو قال أرض وسماء يبقى دول مثالين ملهمش معنى. يبقى كده تعداد مثال بلا معنى. ايه الفرق بين أرض وسماء؟ في فرق دي مفرد مؤنث ودي مفرد مؤنث نص على الاخر نص على الاخر. لما الارض وسوما سوما دي من لغات الاسم او الواحد ما سوما يعني ايه اسم ما اسمك فسوما معتل الاخر فكانه يقسم المعرب الى صحيح الآخر الآخر ومقدرة علامته ظاهرة وعلامته إيه مقدرة تمام تفضل يا سيدنا ومعرب الأسماء إيه هتكتب إن شاء الله أهو نقول ما هو الاسم المعرب هو الاسم الذي لم يشبه الايه الحرف ومعرب الاسماء ما قد سلم من شبه الحرف ما انا قلت عضل وسم تفضل ومعرب الاسماء اخره اخره لان المبني محصور بخلافه لان محصور بخلافه محصور بخلاف المبني محصور عشان كده قدمه اما المعرب مش محصور فلذلك اخره لانه ما قد سلم من شبه الحرف السابق ذكره من شبه الحرف السابق ذكره يبقى اذا المعرب سلم من شبه الحرف الذي سبق ايه سبق ذكره كايه كارض وسمع بضم السين إحدى لغات الاسم والبواقي إحدى لغات الاسم الأرض وسمى يعني إيه اسم اسم طيب سمى دي لغة في الاسم طب وفي كم لغة قال لك في 6 لغات والمفروض في 10 لغات فالسيوطي ذكر منه كم لغة 6 لغات تفضل بقى والبواقي اسم بضم الهمزة وكسرها وكسرها يبقى إيه اسم واسم ماشي وسن وسم بضم السين وكسرها يبقى سم وسم وسما وسما وسما كرضا وسما اللي في النص يبقى اذا فيها كم لغه كده 3 كده 6 اسم واسم وسم وسم وسم وسما وسما فيها كم لغه 6 لغات وقد نظمتها في بيت وهو اسم بضم أول والكسر مع همزة وحذفها والقصر ده من كلام السيوطي لما سألنا السيوطي يقول لنا ما اللغات الواردة في كلمة اسم قال لك فيها كم لغة 6 لغات اسم بضم همزة والكسر أو بضم أول والكسر يبقى اسم واسم مع همزات قال ايه كده 2 وحذفها يبقى كده بقى 2 كمان اسم واسم وسيم وسوم والقصر اللي هي ايه سيما وسوما بذكر كده كم لغه 6 لغات تمام هتوقف عند هذا ونقول كأرض وسوما هي سما أم سما نقول لك هي سما مش سما لأن سما أصلها سماء فلا فرق بينها وبين إيه أرض فيكون تعدادا للأمثلة بلا فائدة وده ما اعتدناش عليه من الزمان إنما سما يفيد أن من المعرب ما هو صحيح الآخر كأرض لو سمى كانت تصابت لو سمى ماشي تصابت وزن البيت ولا ما لا عاد ما يصرش كسر فتح الضبط يبقى ما هو صحيح الآخر كإيه كأرض وعلاماته ظاهرة صح ومنه ما هو معتل الإيه الآخر كإيه كسمة وعلاماته إيه مقدر إما لو فائدة ولا ليس لو فائدة تمام شيخ والله مفهومش الحق تعالى أعلى هو عدد الأمثلة مغير في ليه لأن رحمه الله كان لاحظ إن هو بيختصر من 3000 لألف فما ينفعش هو بيختصر يجيب لك 5-6 أمثلة بلا فائدة كل كلمة بإحسان رحمه الله رحمة واسعة لازم لك على الجماعة دول ما كانش بيطلق الكلام كده كان الراجل بيزن الكلام وزين الكلام إذا نطق فإنما يبدي عيوب ذوي الكلام المنطق والله أعلم